جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين آمين. بقي المسعى الجوربين شيخ. أي أحسنت. غدا إن شاء الله. بس سنأخذ قليلا يعني ما يأخذ من الوقت شيئا إن شاء الله. بالنسبة أحسن الله عليكم إذا كان المكشوف غير الناصية. الذي يظهر والله أعلم أنه يمسح المكشوف، لأنه تقدم معنا أن الواجب أن يمسح الرأس كله، فإذا كانت العمامة مشدودة على بعض الرأس فإنه يمسح المكشوفة ويمسح على العمامة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل يجب نقض ضفائر المرأة في غسل الجنابة وكذلك الحيض؟ سيأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله. أثابكم الله. يقول من سنن الغسل طبعا هي بالنسبة للجنابة لا يلزمها أن تنقض، وبالنسبة للحيض الصواب أنه لا يلزمها، وستأتي المسألة ونبحثها إن شاء الله. يقول من سنن الغسل الوضوء قبله، وإذا نعم. مسح المسلم على الخفين في وضوئه قبل الغسل هل يصح وضوؤه عند القائلين بأن نزع الخفين لا ينقض الوضوء؟ لا، لأنه إذا أجنب فقد انتقض وضوؤه وانتقض مسحه، لأنه ليس له أن يمسح بعد ذلك. لكن الوضوء قبل الغسل سنة، فلو أنه توضأ ومسح على الخفين ثم اغتسل بعد أن نزع الخفين فإن وضوءه كالعدم وغسله صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قال المصنف ابتداء مدة المسح أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس. نعم. ثم قال في الشك أو شك في ابتداء المسح. نعم. ابتداء المسح. لماذا لم يقل أو شك في الحدث أكان في السفر أو الحضر؟ نعم، لأن الحكم بالنسبة للحضر والسفر علق بالمسح، علق عندهم بالمسح، وهذا هو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول إذا مسح المسلم على عمامته في وضوئه ثم نزعها. طبعا أولت الجملة بأن المقصود يعني شك في ابتداء المسح، يعني شك في ابتداء مدة المسح التي هي من الحدث، وبعضهم قال لا، المقصود هنا أن الحكم بالنسبة للسفر والإقامة معلق بالمسح. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا مسح المسلم على عمامته في وضوئه ثم نزعها بعد هل يصح وضوءه؟ نعم، اختلف العلماء هل إذا نزع العمامة ينتقض وضوءه، كما قلنا في الراجع عندنا أنه ينتقض وضوءه بنزع الخفين أو لا، محل خلاف، والراجع عندي هنا غير الراجح في مسألة نزع الخفين. الراجع عندي والله أعلم أنه إن نزع العمامة أن وضوءه لا ينتقض، لأن فرضه هو المسح على رأسه، فرأسه إن كان غير مغطى بشيء وجب أن يمسح جلده، وإن كان مغطى بالشعر وجب أن يمسح شعره، فوقع الفرض، فإذا حلق شعره لا ينتقض وضوءه، وإن كان مغطى بالعمامة ففرضه أن يمسح العمامة، فإذا نزع العمامة كان كمن حلق الشعر، فإن الفرض واحد، بخلاف القدمين، فإن الفرض حال لبس الخف المسح، والفرض حال نزع الخف الغسل، فافترقا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الناس، هل هناك فرق بين سؤال الأخ والصديق والقريب والغريب؟ وهل هناك فرق بين المسؤول عنه إن كان دينا أو مال أو طعام أو شراب؟ السؤال سؤال الناس إن كان لغير حاجة، إن كان سؤال العون ونحو ذلك من غير الأموال فهو مكروه، أعطني كتابي، أعطني الماء، أحضر لي بالقلم فهو مكروه. فإن السلف كان الواحد منهم لا يسأل الناس قوسه، ما يقول أعطني قوسي، ينزل يأخذ قوسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تسأل الناس شيئا، ولا تسأل الناس شيئا. ويستثنى من هذه الكراهة كما تقدم معنا إذا علمت أن المسؤول يفرح بأن تسأله أو تشرفه بسؤاله ولا يمتن عليك، طالب من طلاب العلم وليس من طلاب المدارس، يفرح إذا قلت له يا فلان أحضر لي كتابي، يفرح في نفسه أنه أحضر لشيخه كتابه. فهنا لا كراهة، لأن هذا من باب إدخال السرور على المسلم، وإدخال السرور على المسلم مستحب. وقد كان العلماء يضربون أعظم الأمثال في هذا. ذكر أن الربيع راوية الشافعي كان بطيء الفهم، ذكر هذا في طبقات الشافعية، فكرر عليه الشافعي المسألة 40 مرة فلم يفهم، فأتاه الشافعي في بيته وقال هات ندرس، وبسط له المسألة حتى فهمها، وقال يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم لأطعمتك. أخلاق السلف بين العالم والمتعلم فقدناها. كان العالم والشيخ يحب أن يدخل السرور على نفوس طلابه ويرى لهم عليه منة. الشافعي في هذه المسألة يعني طرح، ذكر له المسألة 40 مرة ما فهمها، ما قال يا غبي أنت لا تصلح أن تأتي أصلا لمجالس أهل العلم، أنت ما تفهم، ما وبخ ولا كهر ولا نهر، وفي الليل ذهب إليه في البيت، ما قال ادعوا لي الربيع، وأخذ يلقنه المسألة حتى فهم، ثم يقول له تطيبا لقلب حتى يأتي للدروس، يقول يا ربيع لو استطعت أن أطعمك العلم إطعاما لفعلت. الشاهد إذا كان في الطلب والمسألة إدخال السرور على قلب من تسأله فإنه لا كراهة، بل قد يكون مستحبا، أو لإظهار مكانته، فالشيخ الذي له مكانة إذا طلب من تلميذه هذا يظهر أن له مكانة عنده، فيريد أن يظهر للناس أن له مكانة عنده، فيأذن له بأشياء لا يأذن بها لغيره. أما المسألة المالية فهي حرام من غير حاجة أن تسأل الناس مالا من غير حاجة، فهي حرام. والذي يسأل الناس أموالهم في الدنيا من غير حاجة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه لحم والعياذ بالله. أما عند الحاجة كفاقة وأولاد لا يستطيع أن يفي بنفقاتهم فلا بأس أن يسأل الناس شيئا من مالهم غير متكثر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول قلتم الأحكام لا تثبت إلا بدليل، ولماذا العاصي، يعني هو يقول في سفره، يقصد بسفره، لا يمسح على الخفين مع أن الدليل جاء عاما ولم يخرج منه العاصي؟ الدليل العام يخصص بالدليل الخاص، والدليل أعم من النقل. العبادات لا بد في دليلها من النقل، أما الأحكام فتثبت بكل دليل شرعي. من النقل كتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المعتبرة كالمصلحة في بابها ونحو ذلك. وما ذكره الجمهور في العاصي بسفره هم لا ينازعون في الدليل، لكن يقولون الدليل إنما جاء في سفر الطاعة، هاتوا لنا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعاصم في سفره. وأما العموم فإننا نقول العموم يدل عليه الحال، حال الصحابة رضوان الله عليهم إنما هم في سفر طاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة التي أدلة النظر الصحيحة اقتضت هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول حتى أن بعض أهل العلم قالوا إن في الترخيص للعاصي بسفره إعانة له على معصيته، وفي منعه إعانة له على التوبة، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إذا كان التأويل يمنع التكفير فهل التأويل يمنع التبديع والتفسيق؟ أولا يا إخوة، التبديع والتفسيق صنعة العلماء وليست صنعة أوائل الطلاب يشتغلون بها، وقد يبدعون الشيوخ والعلماء من تلقاء أنفسهم، فيجب أن يرجع في ذلك إلى العلماء، وأن يأخذ الطالب من هذا بالمقدار الذي يحتاج إليه ولا يزيد في هذا ولا يجعل هذا صنعة له، فإن صنعة طالب العلم طلب العلم، وما زاد على هذا يأخذ منه بمقدار الدواء ويأخذه من الطبيب الحاذق. ولا شك أن للتبديع أسبابا وموانع، كما أن للتكفير أسبابا وموانع، ف قد يفعل الشخص البدعة ويبدع وهذا الأصل، وقد يفعل البدعة لكنه يوجد فيه ما يمنع من تبديعه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن من اتقى الله ما استطاع وأعمل الدليل الشرعي فإنه لا يبدع إلا إذا بين له فأبى إلا مخالفة الدليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والعجيب أني مرة ذكرت لي واحد هذا قال شيخ الإسلام من المتساهلين، فقلت سبحان الله، إذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية في الحكم من المتساهلين فلا أظن أنه يوجد بعده من لا يكون متساهلا. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول هل هناك فرق بين من اتخذ سترة قبل الصلاة وبين من وضعت له سترة وهو يصلي؟ لا فرق، فمن اتخذ السترة فقد جاء بالسنة، ومن أحسن إلى أخيه فوضع له سترة فقد فعل له السنة، وفي كل خير. وسيأتينا إن شاء الله حكم السترة، وأن الصواب من أقوال العلم أنها سنة وليست واجبة، وسنقيم الدليل على هذا، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.